الخول تيمر مع القطعة هذه معناها حكيت 15 او 20 متر برك عندما هي تدخلها الطريق انا القطعة هذه ما عادش نستغلها معناها ولي يستغلوها الاطراف الاخرين لان هي 816 متر معناها تنحي منهم 200 متر معناها فزت القطعة وهما معناها يستغلوا في طريق الحاكم معناها باين فيه امتنعتنا على مران الطريق لامس لاخر وقت حتى الثلاثة ونص امتنعت على الطريق ومعناها كلمت المقاول قال لي خويا حاضر بحضور تجهيز سيد العمدة معنا اتصل بي قبل وقابلني وحكيت معاه قلت له سيد العمدة من حمد حتيم الموضوع هذا وما يصيرش قال لي لا معناها حاب يستعمل نفوذه معايا ومعناها وهددني بالقوة العامة قدام 10 اشخاص من الشانتي وعلى اساس انه قال لي لازم نعديه وقد صار تم في موعده ومشى جاب عارفه اللي هو السيد المعتمد وجايبين معاه فرقة بدون علمي هذا واقتحموا المكان ومروا الطريق حوالي 25 متر معناها نحن في بالنا بعد في الارهاب وبعد في الشوشر في الخوف لكن اصبح عنا الارهاب وعنا الشوشر وعنا الخوف معناها اصبح عنا في ريحان ويهدوا فيه بينا اتصلت صباحة هذا اليوم للسيد المعتمد لقاه بمروره وخروجه ولي سيدي بوزيد تكلمته سيد المعتمد قلت كيفاش تقتحموا ارضي وكذا وكذا وراه هددني العمدة نتاعو وكذا يتكلم بلغة المصلحة العامة قلت سيد المعتمد المصلحة العامة مش تجيكي على كتافي انا معناها بدلالة يدلوا على الضعيف انا ما عنديش علاش يدل عليه سيد المعتمد عايت تفزع على كل مسؤولين وكل من يسمع فيها السيد الوالي الى السيد وزير الداخليه